الحمد وتقول أواصيلة على وزن فواعل هذا إذا كانت في بدء وقرباء الهمزة الواو إلى همزة إذا جاءت في أول الكلمة إلا في غير يس بدء إذا كانت في بدء شبه الجيوش والأسف هناك ما تقرأ ما تقرأ لأن الواو الثانية الواقع الواو الثانية هذا منقلبة على ليس فاعلة إذا جبه بنية للمجلس لما بنية للمجلس هذا نفر هذا فعل يعني لما يبنى المجلس لابد ما يبنى هذا واقع هذا هيا بني هذا المجلس أليف هذا لازم الآلة يضم الباب الباب لازم الآلة تقريب أليف هذا بالمهيب إذا وقع يعني الضم هذا يقرب وراء أصلا يوفيا بايع بايع ابن هذا بولع يطبيع التطريق هو أهم من ولا تظل ذلك ما أبدي في الآية في سورة الثلاث مورية مورية يبجي لهم من وارا من وارا فقل ما يفعل في سورة يوسف لأنه ذلك هذا يا الله وادي ايوه نقراو الشعر في العراف ولا ها العراف في العراف وكذلك هذه الايه في سورة يوسف ليبدي لهم ما وري عنهم العراف بس ولا في العراف ولا في لا لا عندي هلا التواو في القرآن هذا عودية الباب الباب الأولى همزة ليه؟ يقول مبني للمجهول لأن يحتج إلى رمضان وليه لأن هذا مثل يوفي الأسد ولذلك استحناه شد قال لك يا غيري شد هي يوفي الأسد إذا كان ليف هذا مدد الباب الثاني مدد على الأليف خلاص يعني مسعود لا يقرأ لا تقرب الحمد لله الباب الاولى حمد لله يا قرب واتفق انه يجب ابدال الفتحة الزائدة في الواحد همزة اذا وقعت بعد الف الجمع نحو صحيفة وصحائف وانه اذا توسط الف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذه النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء كمثال الأول قضية وقضايا وأصله قضائي بإبدال مدة الواحد همزة كما فعل في صحيفة والصحائف فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء وأبدلت الهمزة ياء فصارت قضايا هذا يختصر ابن عقيل يختصر الطريق لا يختصر يختصر هذا الأسير قضايا ما بين مثال الثاني زاوية وزوايا وصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت دواء ثم قلبوا يعني هذا فصارت زوايا مثل خطايا أربع مراحل بس زوايا أربع خطوات مثل خطايا وقضية لا هو هذا يحدث لا لا ما أنا أبو عقيل أنا أسألك هذه كم خطوة فيها؟ هذه لأنه ما عندي ما موجودة لأن أخرهم يا نعم لنا زوايا أخيره هو يا مثل القضايا إذن أربع خطوات. وشار بقوله وفي مثله راوة جوع الواو، لأنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واو سلمت في المفرد كما مثل، فإن كانت اللام واو سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واو ليشاكل الجمع واحدة واحدة، ولذلك تقلب واو. وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، وذلك نحو قولهم هراوة وهراوة، واصله هرائو كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتحة، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصارت هراء. ثم قال الواو أثنى اللي يخطأ فيه ابن كثير ابن أخي ان الواو اذا وقعت بعد كثر وهي متصرفة تقلب ياء. هو لم يقل هذا، ما قال، قال قلبت الواو همسة صارت غطاء. واو اذا وقعت قاعدة، اذا وقعت متصرفة مثل هذا غازي، غازي ليس حلوه غازي من الواو من الغزو واوي واوي لا احنا في ايش تطيرها غازي تحرك هاي اسمع يا اخي واحد يتكلم ايش هذا الكلام تدخل تضم على الواو لا غازي مو ليش تطيرها الى غازي انت تنظر في الكتاب هذا يعني انت شرح له خلي واحد الذي يجاوب ها يا محمد ها غازي مناش ها داعي بس اسلوه داعي وزيه داعي ايش صار فيه تفرقت الواقع نعم فطولبت ايش فكانت ايش غازية بعدين كمل التصريف فرسة الخير لو اختصرنا وقلنا صدق نحن الآن نختصر هذا ما هو على كيفك انت تختصر هذا تكون زيها غالا في الياء والضمة يا شيخ الواو الواو والياء بنا فاضي في اليوم عوضها أنها تسمي؟ لا خلت الضمة على الجهة أيوة خلت الضمة تقاطع لا والطني وحزوة الياء وبقية الطني هذا ما هو عوض العلمية بيت من الجواز الذي عوض العلمية كما قال هو آدم لا لا ما هو من هو؟ الكواكب من الكواكب؟ أنت ولا؟ تنوين العوض هو جواري معه. من جوار من عوات. من فوقهم عوات. وأما تنوين القاضي تنوين الداعي هذا تنوينه تمكين. خطأ نعم. سلام فاضي. أيوة ما من الصدق يقول يا شيخ لماذا لم يختصر وقال الصدق لا تضم على الواو؟ لماذا لم يقولوا هذا كما قال الصدق لا تضم على يدعو؟ لا نحن ما ندري قال هو ولا ما قال هذا الكلام واحد أيوة نعم ثم طلبوا الهمزة واوا فصارت هراوا وشار بقوله وهمزا أول الواوين ردة لأنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل نحو أواصل في جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعل فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال نحو ووفي ووريا أصله وافى ووارى. فلما بني للمفعول احتيج الى ضم ما قبل الالف فابدلت الالف واوا. ومدان بالذل الثاني الهمزين من كلمته يسكن كآت وأت من هيا أخبار أخبار الهمزات الآن انتبهوا يا إخوان الهمزتان إذا كانت في أمر كبير انتبه وكانت الثانية تاكل لازمة قلبه هو قلبها مد يناسب حركة الهمزة الأولى. إذا كان حركة الهمزة الأولى فتحة يطلب المد هذا الثاني مثل قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن رسول أصله آمن على وزن أفعله وخلال ذات همزة ثانية الأول الكبير والثانية ساكنة الآن تبدل مدا وهو أليس يوافق مدة الهمزة الأولى حركة الهمزة الأولى وهو أليس فصار آمن وكذلك آخر أتروا أأثر على وزن أفعله هذا معنى قول المالك أمد جدده بعد يهدون آثر وأتروا آثر أتروا أأثر على وزن أفعيل لأن هذا يعني الأمر من أثر من الرباع لا تهمت ثاني تقبل الكريم لازم تقلب الهمت الثاني الأليم هذا مثال الأليم وكذلك وقتوني هو قراءة برس وطنية اللي يودد في أمين أمانتها هذا قراءة طبيعية وأما قراءة حفظ هو وطنية بغير المد لا تهمت ثاني هذا في أول الكلمة الهمزة الأولى همزة الفصل والثانية فور كلمة ساكن هذا وصارت الثانية ساكن الأولى مبرور تبدل في قراءتي وش واو يموتونين أمانتها ومنها أوتو يا شيخ أوتو أوتو محفوظ الله آتا آتا آتا لا تحل أصله على مدينة فعلة روح أوتيو هذا تبدل في المفرق مطرن آمن إيمان مطرن إيمان تبدل يا إيمان وهذا آثر إيثار مطرن إيثار حسن هذا مبدأ معنى قوله المالك فمد رب الإنسان والهمزة من كلمة المستعانة كآثر بحثين يفتح الآن إذا جاءتك الهمزة الثانية يفتح إسراء ضمي إذا جاءتك الهمزة الثانية مفتوحة وقلبها إيش بعد الضم تقلب واضح مثل آدم أجمع آدم أوادي ليش أصروا أوادي أصروا الجمع لا أقول إيش نعم أصروا آدم آدم إيش لا فلسجته أصروا أوادي أوادي. هذا قال لك أصله أوادي. يعني. قلت لك جمعه أوادي. قال لك واحد أجمع آدم. ميزان. من التكامل وما قيله ما قيله آدم ماذا تفعل ماذا تفعل ماذا تفعل أوادي ماذا تفعل أوادي على وزن فعال نعم على وزن ايش آدم آدم آدم آدم آدم طيب طيب سكنها آدم أوادم ماشي آدم أنا قلت آدم لا نكمل لكن الهمزة هذا الكلام هذا مفتوح يا شيخ آدم آدم أصله آدم تفتح ذال هذا نعم تفتح شوف شنو تقول آدم تقول أوادم تقول آدم أصله تخسر الذال لا لا لا له جمع ما تأتي سوى من وزن فعالي لا بد أن يطلع جدا لازم نكسر شيخ تكارين هذا جمع قياسي ولا سماعي قياسي هذا الآدم الذي عدم ورغبتكم في هذا في هذا ولذلك جهلتم هذا طيب آدم طلب من أربعة عشر عشر سنة جهلتم هذا من اليوم يغلبوا في هذا فهموهم وجاءوا مع يقفون أمامه أمام دخلت يعرفون التقريبات من النومنا ومن ثلاثة أخ لكن ما لك إن شاء الله هذا كان لك تستهدي بها لا يا شيخ ما لك كم ثلاثة سنوات سنتين لا سنتين ولكن ما أعرف لأنك ما تراجع لكن كما يراجع الإنسان مع أصحابه مع زملاء وما يعرف يعني حدث التقريب كيف قل آدم آدم آخر فجاء كانت مفتوح لا ليش؟ لا ده عنده مطلب واحد أو آدم وكذلك إذا صغرت آدم ولكن آدم هذا الذي ليس بنبي لأن أسماء الأنبياء أسماء الأنبياء لا تفصح أسماء الأنبياء لا تكروني أو رجل آخر يسميه المسيح آدم إذا صغرته تقول والجن أكروه والجن لا ترى همزة مفتوحة بعد همزة مضم نقل الضالة والجن شوف هذا مفتوحة تكارين هذا جمع قياسي ولا سماعي أمسى أمسى ويا عني هرى كسر ويا عني هرى كسر يمين قلب ويا عني يسرى كسر يمين قلب أما الهمزة إذا جاءتك الهمزة ثالث شهاب التقرى على التكريب والثاني مسطور ووقعت بعد مسطور ووقعت بعد كسر ولكن بالكسرين يقرأ إيش إذا قال لك واحد استخرج من الأم مين كان ماذا تقول والله كان عبد الله على اصل لا انا اسالك عن الاصل اسالك عن المصير التصريف برشلونه ياتون من المصير ثم بعد ذلك يدخلون الأصل ثم يدخلون القواعد التي خيرت هذه السنة. اسمعنا هذا الكلام كيف تكون على وزن الإصبع؟ من مين كان هذا؟ كلمة الأم تخرج منه ميزان الإصبع ماذا تقول؟ تقول جم أتروه إعميم على وزن الإصبع. هيا الآن نقلت حركة الهمزة الميم الأولى حركة الميم هذا إلى الهمزة اللي قبله على سيدي سكونه ووضعنا في الميم الميم لتصير الميم هذا ساكن لأن هذا مثلان لازم الآن الجواب فصارت إنه ها جاءت الهمزة الآن مكسورة بعد همز مكسور بعد همزة مكسور تقلب يا فتقل اليم ويمسك ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وهو أن أصر ما لم يكن لفظا أتم شرح يا شيخ ذو الكسر يعني انتقلنا إلى الهمزة ذو الكسر الآن يعني الهمزة ذو الضم الهمزة ذو الضم الهمزة ذو الفتح أنا فرامي أنا ذو الكسر الهمزة ذو الكسر يقلب ياء مطلقة هذا ما نقوم بالمالي ذو الكسر مطلقة كذا يقلب ياء وما يوصم ذو الضم انت يقلب أثر ماضا يقلبه ماضا ما لم يكن الهمزة هذا في الضم أتم لفظا أتم في آخر الكلمة ولك يقلب ياء وذاق ياء مطلق فاهم ولا هل الآن مجينا الآن على ايه على الدرجات محمد إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف لن يكون في موضع العين بقي البيت وين البيت؟ فذاك يا أم لا هذا وهذا معنى فذاك يا أم أنا قلت لكم وذاك إذا كان أتم لفظ الكلمة الهمزة إذا كان أتم لفظ الكلمة يقلب يا أم مطلق جاء يا يقلب يا المطلق مطلقا سواء كان الاولى بعد همزه مكسوره ولا بعد همزه مكسوره ولا بعد عندنا واؤم ونحوه اقوم هذا واؤم هذا بعاد انا اعرف هذا انتم ما تعرفون قصدي ما شرحته بس اي خلوه اقرا لها ثم انت حركت اولاهما وسكنت ثانيتهما وجب انجاز الثانيه مده كما قلت لك انجازت حركه الاولى كما قلت لك وان كانت حركتها حتى انجزت الثانيه الف نحو امن الرسول وان كانت ضمه انجزت واضح نحو موسير تسير مصير وان كانت كثره انجزت ياء نحو ايثار وهذا هو المراد بالقبله هو مد الضم الثانيه وان تحركت ثانيتهما فان كانت حركتها فتحه وحركتهما قبلها فتحته او ضمته قلبت واو الاول اوادم جمع ادم واصله ادم والثاني نحو اوادم وتصغير ادم وهذا هو المراد بقوله ان يفتح الضم او فتحته واو وإن كانت حركته ما قبلها كثرة ولدت ياء نحو اليمن يا شيخ هنا فالأول نحو أوادم وجمع آدم، هذه جمع وأصله إيش؟ إيش إيش مكتوب عندك وأصله؟ أصله آدم. آدم ولا هو خص على آدم وأصله آدم؟ هو الآن هذا الجمع، هذا هو الآن أصل الجمع أو أصل المفرد؟ هذا موسى أصله آدم، هو يتكلم عن أصل الجمع أواديم، هذا هو أصله آدم، هكذا ترسم آدم وهكذا صحيح حتى نقول هذا الجمع. هذا هذا صحيح، هكذا ترسم؟ نعم هكذا ترسم آدم، نعم، لأن أصله مفتوح، همز بعد فتح مفتوح، بس الهمزة ما ترسم قبل يا شيخ، قبل الألف، يعني هو مش أخي أسبك أنت عرفت هذا عندك ولا عندك؟ نعم أخي أسبك أنت في الرسم هكذا القاعدة هو هذا، نحن ما نسأل ال ال ال ال الرسم، إن كان الرسم نعم الرسم يشكل يشكل بين التصريف بين آديم أخلو، نعم جاءت همزة مفتوحة بعد همزة مفتوحة توقلت الجمع هذا واضح، فتقول أوادي ايش هذا الكلام، لكن هو الأصل يشتبه بالأصل المفرد يا شيخ، لازم يرسمها بغير لا تعريف أنا أكون هو قال لك أأدم أأدم هنا أأدم هذا يشكل هنا أأدم وخلوه إبراه، هذا الحمد الثاني مفتوحة أيوة والأول كمان مفتوح، هذا في الجامعة يا شيخ فهمنا هذا، بس خلقنا يشكل بين أصل الجامعة وأصل المفرد، ما في إشكال في هذا إلا عندك لأنك ما فهمت هذا، لا لأنه راجع الكتب كل بها آدم آدم آدم على وجه فعالي، لا كلامك صحيح بس الكلام حول الرسم يا شيخ، أسألكم نحن لا نسأل نحن شوش علينا القاعدة مفهومة يا شيخ، الرسم يشكل هذا أقدم وآدم وكذلك إذا جاءت بعد الدم مثل أويدين أويدين هكذا أصله أويدين جاءت الهمزة بعد همزة المضمومة يقرب أبواب كما يقرب في الجمع أبوابين وهذا هو المراد بقوله إن يفتح إسرى ذنبي أو فتحي كون بواب هذا معنى وإن كانت حيثة ما قبلها كتابة قلبت يا قلبت الهمزة يا مثل يمو وهو مثال إطباع من أمر من أمر يمو هذه لا هذا هو أول ميزان هذا المصير هذا أيوة. إصبع على وزن إصبع يا شيخ يمو لحق هذا المصير مصير. هذا المصير هذا المصير هو الذي هو الذي يبي أصبع خده أنا يمكن تبعونا سنة وذلك التقريف هذا بين واعيها عند الدكاترة وعند ولكن ما شكتم زيها أو بالعين الله السجيتي هذا وهذا وهذا من جهالته طيب نفسي يمن هذا أخروه أمن على وزن إصبع ثم جاءت الهمزة هذا مفتوح بعد أن تتك يقلب جار تقل جمع ها وين كانت ما قبلها كثرة من قبلها يا ولا 17 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأشار بقولي وابن قسري ذو الكثير موطن لأن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطر سواء كانت التي قبلها مفتوحة ولا مكسورة ولا مفتوحة والأول يقول لك واحد استخدم المضارع من أنه خلاص أينو أصله أينو قلبت الهمزة يا أينو مصير قلبت مضارع أن من الأليم أيوة أينو أصله مضارع أن أصله أينو أينو كمان نصره وخصيصة بالجدال الثانية من جيسي حركتها فطارس أينو وقصوا حق صائم أينو ولم تعامل في هذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة ما شاء أئمة لا أئمة هذا بإجدال الله قراءة بص هو يقول هذا هو فإن شاءت بالإجدال التصحيح نعم ما جاءت تصحيح الله